من هو أضعف شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله مين يا أخواتنا؟ الذين اهتدوا هدى. برضو تاني تمسكي بهذه العقيدة، الذين اهتدوا بيزدهم ربنا سبحانه وتعالى هدى. إنهم فتياتهم آمنوا بربهم وزدناهم هدى. يبقى التمسك بحبل الهداية أصلا من العبد. وبعدين ليه؟ إن الله سبحانه وتعالى يريك الآيات تلو الآيات فبتتمسكي بيها، بعد كده بقى ربنا سبحانه وتعالى يهديك الهداية الإيه؟ التوفيق. خلي بالك من النقطة دي. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. خلي بالك في الكهف خير ثوابا وخير املا، لكن هنا مردا، لان احنا بنتكلم هنا على ايه؟ كل المشاهد دي امتى؟ يوم القيامه. وكانك بتقول الباقيات الصالحات ده طبعا العلماء اختلفوا فيها، بس طبعا هي قولهم كلهم لا يتضاد يعني، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. وايضا كل عمل صالح بتعمليه هو باقيه صالحه، كل عمل صالح بتعمليه، كل كلمة طيبة بتقوليها هو من الباقيات الصالحات، خير عند الله، خير عند ربك ثوابا يعني تاخدي عليه الثواب، وخير مردا أي ستنتظرين من رؤيته يوم القيامة بأمر الله. ممكن نكمل لغاية ما ولا كفاية كده؟ طب خلاص عشان تأتوا بالسنة وإن شاء الله مرة جاية كده. جزاكم الله خير.